الأسود ثم الأحمر, الأحمر ثم الأشقر, الأشقر ثم الأصفر, الأصفر ثم أي حاجة بقى. أختار أنا. ما معنى الأشقر؟ هو ما بين الأحمر, ما بين الأحمر وال الأصفر والأصفر. نجمع اللغة العربية. أيوة, عد الألوان الخمسة بسرعة. هو عدهم خلاص, عد أربعة فقط والأكثر. يلا, ما هي الصفات؟ طيب كم صفة؟ عشر صفات. أخذنا أمس عشر صفات, أخذنا اقتصرنا على صفتين. تفضل أنت يا علامة, كم صفة؟ علامة. كم صفة؟ علامة. صفتان؟ ثلاثة. كم صفة؟ أربعة. أداها شيء بشع, شيء بشع. ها تفضل. ها السخن. أنت بتقرأ من الكتاب؟ لا غيره. ها تفضل, عد الصفات. أيوة, أنت لم تكن حاضرا, كنت معنا بروحك. ها قول يا رسلان. سخن والنتن أو هما معا أو الخالي عنهما. معا يبقى كم صفة؟ أربعة. طيب خمس ألوان وأربع صفات كم ينتج؟ معنى كم احتمال عقلي؟ خمس ألوان وأربع صفات كم احتمال عقلي تجارة؟ أوه. 20 تجارة كبير. أنت مستشار وزير التجارة ولا بتشتغل إيه النهار؟ خمس ألوان وأربع صفات احتمالات العقلية كام؟ التبديل والتوافيق كنا بناخدها مش عارف في تي جي إيه وان ولا تو مش فاكر. أربعة على خمسة؟ على خمسة؟ دي يمكن أربعة على خمسة لسه؟ أربعة إلا خمسة ده قبل العصر بشوي. 80. 1024 يا دكتور, 1024 مش معانا مكان بالتقريب, يعني 80 بالتقريب يطلعوا 1024 زي بعض. طلبة تودي في داهية. ماشي, يبقى معنا كم احتمال بالتبديل والتوافيق إن يكون لونه أسود وصفته كذا, مثلا سخيم, أسود منتن, أسود رقيق, أحمر. تبديل التوافيق كم تنتج؟ 1024 احتمالا. إذا تساوت الصفات, إذا تساوت الصفات بما نقدم, إذا تساوت الصفات بالسابق, بالسابق منها. اسأل العلامة, ده هو ده بتاع الرياضيات والتجارة, هو ده اللي يعرف الموضوع. تمام, تبديل التوافيق لها قانون شيء بشع. ايه تاني اخذنا امس؟ ايه تاني؟ وامرأته قائمة فضحكت. ماذا تأخذ من هذا؟ وامرأته قائمة فضحكت, ماذا تأخذ من هذا؟ ان من اسماء الحيض الضحك. أظن نكون قد مرنا النفاس. تعريف النفاس. ها تفضل سيدنا الشيخ. الدم الخارج من فرج المرأة عقب الولادة أو عقب فراغ الرحم. عقب فراغ الرحم صحيح, على سبيل الصح, على سبيل الصح. طيب خذ هذه المسألة, خذ هذه المسألة معنا, معنا إنسان شخص له آلتان فرج وذكر, فأمنى من الذكر وحاض من الفرج بما تحكم عليه؟ مرة أخرى سؤال, معنا إنسان له آلتان, آلة الذكور وآلة الأنوثة, فأمنى من الذكر وحاض من الفرج فبما تحكم عليه؟

فهل هذا هل هذا يحكم عليه بأنها أنثى حائض؟ صح. إن طارت المدة نحكم عليها وقت لسه ما جاش عشان أعرف. وما هذا الدم؟ يعني الصورة اللي معانا إنسان له آلتان نزل في سن العاشرة الحادية عشرة نزل الدم من الفرج فقط. ماذا تحكم على هذا الدم؟ عندك إجابة؟ اتفضل. ماذا تحكم على هذا؟ ما هذا الدم؟ أفتنا في هذا الدم. أفتنا في هذا الدم. يخرج من فرج المرأة ثلاثة دماء: حيض، نفاس، استحاضة. ما نوع هذا الدم؟ ولذا نوع رابع. إن كان له صفة الحيض فحيض إلا فاستحاضة. صحيح. موافقون؟ نعم. موافقون. مجلس الشعب. ها؟ دم فسادي. دم فسادي. يبقى اسمه دم إيه يعني؟ رابع. ده دم رابع. واحد من الثلاثة ولا دم رابع؟ ما فيش حاجة اسمها دم فساد. دم الفساد اسمه استحاض. ما فيش حاجة اسمها دم فساد ومش استحاض. علة يبقى اسمه استحاض. نحكم عليه بإيه؟ موضوع إنشاء يا ناس. لازم يكون امتحان امريكاني. لازم اقول لك ده امتحان امريكاني نحط لك احتمالات او اقواس. ده دم، حيض، نفاس، استحاضه، رابع، اخرى. اجب بقى الاجابه. موضوع انشا: كان زيد في المزرعه امس. تفضل اجب. اذا كان يبقى ده مفيش فايده. يبقى مفيش فايده. اذا كان يبقى مفيش فايده. الإجابة هو حيض، نفاس، استحاضة، أخرى، رابع. خلاص حصرناه. نعمل إيه أكتر من كده؟ اختار واحد من الأربعة أو سيب الامتحان وامشي وريحنا. الرابع. لا هذا ولا هذا ولا ذاك. إيه هو الرابع؟ بتردوا علينا أنتوا ضيوف، ضيوف شرف. ها؟ ما أنت أجبت، غيرت الإجابة؟ طيب خلاص يلا يلا هقول اختر واحدا من الأربعة. خلاص مش مهم التعليل ويكون حيضا. هو ايه بس؟ دول واحد من الأربعة. انزل من على المنبر لو سمحت وتكلم واحد من الأربعة. ده استحاضة وخلاص، مفيش إلا دي. خلاص ده هو استحاضة. استحاضة واحد من الأربعة. إيه هو الأربعة؟ ده دم استحاضة وخلاص وانتهى الموضوع. لو عاود بنتكلم على الدم اللي نزل ده، مش اللي جاي في المستقبل. ده ماليش دعوة بيه. ما هي المرأة نفسها، عائشة ولا سعاد ولا هند، مرة بيجي لها حيض، مرة بيجي لها نفاس، مرة بيجي لها استحاضة. نسأل الدم اللي نزل يوم الثلاث ولا يوم الأربعة ولا يوم الخميس، تقول لي ده دم حيض. بس لو جه الشهر اللي جاي ايه ايه؟ ما خلاص نسألك على الدم ده، ماليش دعوة بالشهر الجاي. الا اذا ده في كتاب الابله نظيره بتاع الطبخ. احنا هنتكلم على ده. الدم اللي نازل ده اسمه دم ايه؟ دم استحاضه. لا يقال عليه دم حيض. احنا لم نحكم عليه اصلا انها انثى، انها بالغه. فمتحرج ليه تقول عليه دم استحاضه؟ دم فساد بس مش استحاضه. ايه الكلام الفارغ ده؟ كلام فارغ. تخاريف صيام، صيام يوم الثلاثاء. طيب درس اليوم وصلنا إلى قول المحشي رحمه الله تعالى نفعنا بعلومه في الدارين، تعليقا على قول الماتن والشارح: ولونه أسود محتدم لذاع. ليس في أكثر نسخ قوله ولونه أسود محتدم لذاع ليس في أكثر نسخ المتن. وفي الصحاح: احتدم الدم اشتدت حمرته حتى أسود ولذعته النار حتى أحرقته.